أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لا إله إلا الله، الحمد لله، تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على قتال المشركين، وبايعوه على أن لا يفروا، وبعضهم يقول بايعناه على الموت، يعني نقاتل حتى الموت. ثم قدر الله أن يحصل الصلح بين المسلمين والمشركين، فلم يكن هناك قتال، ما كان هناك قتال. فالله يخبر في هذه الآية أنه لو حصل قتال، لو قاتل الكفار المسلمين، لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. فالله يخبر عن أمر يعلم أنه لا يقع، لأنه لو وقع لكان على هذا الوجه، لو وقع قتال من الكفار للمسلمين لولوا الأدبار، أي لانهزم الكفار وولوا على أدبارهم خاسئين، ثم لا يجدون من ينصرهم أو يرحمهم أو يتولى شؤونهم، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم أخبر أن هذه سنة الله في شأن أعدائه مع أوليائه، في شأن أعدائه مع أوليائه، أن ينصر أولياءه وحزبه كالنبيين والمرسلين والمؤمنين وأتباعهم مع أعدائهم من الكافرين والمشركين. هذه سنة الله، أن يجعل الدائرة على الكفار، وإن جرى حرب انهزم الكفار وولوا مدبرين. كما جاء في قصة في أخبار كثيرة وقصص كثيرة. وما التقى المسلمون مع الكفار إلا كانت الهزيمة على الكافرين، إلا في حالات قليلة لأسباب وقعت. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الآية هذه سنة الله في شأن أوليائه مع أعدائه. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فكف الله أيدي الكفار عن المسلمين وأيدي المسلمين عن الكفار، وجرى بحمد الله ذلك الصلح الذي سماه الله فتحا ثم قال تعالى: هم الذين كفروا. هؤلاء المشركون من أهل مكة من قريش ومن لف لفهم، هؤلاء كفروا بالله وصدوا عن سبيله وصدوا عن المسجد الحرام. هم الذين كفروا، كفروا بالله وبرسوله وأشركوا بالله. فهذا هو السبب في أنهم لا ينصرون، بل سنة الله فيهم الهزيمة وإنزال الشر بهم وإنزال العذاب بهم. فصدوكم عن المسجد الحرام صد المسلمين، فهذا ذنب عظيم مضافا إلى كفرهم. صدوا الرسول وأصحابه وهم أحق بالبيت وأحق بالحرم، إنما أولياؤه ما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقين. أولياء البيت هم المتقون المؤمنون المصلحون، هم أحق بولاية البيت. للمشركون الذين يعبدون مع الله غيره، وقد نصبوا الأصنام حول الكعبة، ليسوا أولياء البيت. هؤلاء ليسوا أولياء البيت، أولياء البيت هم المؤمنون المتقون، فالرسول وأصحابه هم أحق بالبيت. ومع ذلك هؤلاء الكفار صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء لقتال، ما جاء إلا معظما للبيت، ما جاء إلا معظما للبيت ليطوف به ويصلي فيه. وقد جاء الرسول وأصحابه بهدي معهم ليذبح في الحرم، فصد المشركون المسلمون وصدوا الهدي أيضا عن أن يبلغ محلة، والهدي معقوبا أن يبلغ محلة. ثم بين تعالى أن من حكمته تعالى في عدم وقوع القتال أنه كان بين المشركين رجال ونساء مؤمنون، بين المشركين في مكة رجال ونساء مؤمنون، فمن رحمة الله أنه لم يحصل قتال. لو حصل قتال لقتل المسلمون إخوانهم من حيث لا يشعرون، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو حصل قتال ثم قتل المسلمون بعض أولئك المقيمين بمكة من المستضعفين من رجال ونساء لحصل حرج على المسلمين ومشقة أنهم أصابوا إخوانهم أن تطغون فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. يعني فعل ذلك كله يدخل في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا، يعني لو تميز هؤلاء الرجال والنساء المسلمون، لو تميزوا وانفصلوا واستقلوا عن اختلاطهم بالمشركين بمكة لعذب الله الكفار وسلط عليهم المسلمين بالقتال حتى يعذبهم الله على بأيدي المسلمين، يعذبهم الله. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الحمية العصبية والأنفة والكبر، فما حمل المشركين على صد المسلمين عن البيت إلا التعصب والكبر، أن يسمعوا، يرون فيه غضاضة عليهم أن يسمحوا للمسلمين يدخلوا مكة، ويرون ذلك مذلة عليهم ونقصا في حقهم، فحملهم التعصب والحمية الجاهلية على صد المسلمين عن دخول الحرم. الجاهل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، فأنزل الله الطمأنينة والسكينة في قلب نبيه وفي قلوب المؤمنين، فاستجابوا للصلح ورضوا وعلموا أنه خير وأنه فيه خير للمسلمين ونصر للإسلام والمسلمين، وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد. ألزمهم كلمة التقوى فداموا عليها واستقاموا عليها وثبتوا عليها، وكان الله كل شيء عليما. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا الآيات، هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة، أن جند الله هم الغالبون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا سبق في علم الله وكتابه في كلماته أن النصر لرسله والغلبة لجنده. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وما يحصل من هزيمة على المسلمين فلأسباب تكون حصلت من بعضهم أو من كثير منهم. الآن ما يعيشه المسلمون في هذا العصر من ضعف وذلة وتسلط الكفار، أمم الكفر ودول الكفر الكبرى، إنما ذلك بسبب تقصير المسلمين في أمر دينهم وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من حكومات ومن شعوب. فالحكومات والشعوب كلها مفرطة تفريطا عظيما في دين الله ومقصرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذه الذلة التي عليها المسلمون إنما أتوا من أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم بها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا من عند أنفسكم. ولما حصلت الهزيمة على المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، إنما كان ذلك بسبب معصية بعض الصحابة الذين عهد إليهم الرسول بأمر ولكنهم لم يلتزموا به. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم به حتى إذا فشلتم وتنازعتم، حتى إذا فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم. قال الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم الآيات. يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم:

فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت ولم يبالوا بقول القائلين ولا بلوم اللائمين وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وحقوقها ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها ألزمهم بها يعني وفقهم لها سبحانه وتعالى وثبتهم عليها. نعم صلى الله عليه وكانوا أحق بها من غيرهم وكانوا أهلها الذين استأهلوها استأهلوها نعم الذين من الأهلية نعم من الأهلية هم أهلها هم أهل كلمة التوحيد. نعم الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير ولهذا قال وكان الله بكل شيء عليما. لقد صلى الله عليه وسلم. نعم.